الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الخميني رحمه الله في كتابه السنة باب الرد على الجهمية: أخبرنا أبو بكر قال حدثنا إسماعيل بن أبي كريم قال سمعت يزيد بن هارون يقول: القرآن كلام الله، لعن الله الجهل، ومن يقول بفضل كان كافرا جاحدا، ترك الصلاة 40 يوما يريد الزعم ليرتاب دينه، وذلك أنه شك في الإسلام. نعم، هذا الباب ذكرنا يعني معنى الجهمية. الجهمية نسبة إلى هذه البدعة، وتنسب إلى من أشاعها وقالها، اللي هو جهم صفوان. وخلاصة قولهم هو نفي صفات الرب تبارك وتعالى، ومن نفيهم لصفات الرب تبارك وتعالى نفيهم لصفة الكلام عن الله تبارك وتعالى، وأن الله لا يتكلم، ونفي أن يكون هذا القرآن إذن كلامه تولد من هذا، وقال القرآن مخلوق، يعني القرآن مخلوق. وكان قمة يعني فتنتهم في هذا في عهد المأمون العباسي، والذي امتحن يعني علماء المسلمين والمسلمين على هذا الأمر، فمن كان يقول القرآن كلام الله كان يسجنه أو يضربه أو يتعرض للعذاب، ومن يقول بأن القرآن مخلوق خلاص يتركه. وقد صمد في هذه الفتنة يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، يعني هو الوحيد ومعه اثنين من يعني علماء المسلمين كمحمد بن نصر وآخر، وهؤلاء قتلوا شهداء من أثر التعذيب، والإمام أحمد عذبه وحاولوا معه يعني أن يرجع عن هذا القول، ولم يرجع 2 سنين وهو في العذاب في السجن والضرب بالسياط، والسجن والضرب بالسياط، وهو يحاول معه أن يقول هذه المقالة، فيقول: لا أقول إلا ما قال الله تبارك وتعالى، القرآن كلام الله تبارك وتعالى غير مخلوق. فهذا من أثر فتنة هذا الخبيث اللي هو جهم بن صفوان ومن تابعه، ودخول يعني الخليفة العباسي يعني المأمون، ثم من بعده بعض أيضا الخلفاء بني العباس كالمعتصم والواثق دخلوا في هذا 3 خلفاء. الشاهد هنا أن هنا يعني التابعين يقول بعد الله جهل، يعني هو مؤسس يعني هذه المقالة، كان يقول القرآن يعني ليس كلام الله، و يعني ينفي صفة الرب تبارك وتعالى، هو مؤسس وقائم هذه البدعة، وقال إن هذا الرجل ترك الصلاة 40 يوم يشك في يعني في الرب سبحانه وتعالى، هذا يعني جزء من تاريخ هذا الرجل وحياته. نعم. أخبرني حرب بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مصطفى قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد العزيز بن المشهور قال: جهم وشيعته الجاحدون. نعم، هذا كلام أيضا يعني أحد كبار التابعين عبد العزيز بن المشهور، قال: جهم وشيعته هؤلاء جاحدون، من الذين جحدوا صفة الرحمن شيعته، يعني جماعته الذين شيعوه ونصروه في أقواله التي قالها ونشرها في أهل الإسلام. أخبرنا الحسن بن ناصح الخلال قال حدثنا قاسم بن حميد المعنى قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب عن أبيه قال: فهمت خالد، وأخبرني حرب الفرمان قال حدثنا أبو علي الحسن بن الصباح قال حدثنا قاسم المعمري قال حدثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب قال حدثنا ابي عن جدي حبيب قال سمعت خالد بن عبد الله القصر خطب الناس بواسط يوم النحر فقال: ايها الناس ارجعوا فضحوا تقبل الله منكم، فاني مضح بالجعد بن درع، لانه زعم ان الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ ابراهيم خليلا سبحانه وتعالى عما يقول الجعد بن درع، ثم نزل إليه فذبحه. نعم. قال الحسن بن ناصر الخلال فحدثه ابن يوسف القطان في بيت محمد بن اسماعيل القطان فقال لي: تعرف جعد بن درهم؟ قلت نعم. قال: هو ابو الجهل او جده، شك الحسن بن ناصر الذي شك في الله 40 صباحا. نعم. هذه جعد بن درهم هو اساس يعني هو جد جهم صفوان، او هو الذي جهم صفوان اخذ عنه، وجعد بن درهم الذي أظهر هذه المقالة، كانت هذه نهايته من هذا الأمير، أمير لبني أمية اللي هو خالد بن عبد الله القصري، يقول شهدته، هذا ابن حبيب يقول شهدته في يوم عيد أضحى في واسط، واسط مدينة يعني في العراق معروفة، خطب الناس في يوم أضحى، وقال بعد خطبته يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، يعني طبعا التضحية بكبشة وكبشين بقر، وقال أما أنا اليوم أنا مضحي بالجعد بن درهم، فيقول أضحيتي هي الجعد بن درهم، وقال فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ومعنى أنه لم يتخذ إبراهيم خليلا طبعا هذه من الصفات التي نفوها عن الله، وأن الخلة محبة، والمحبة لا بد أن تقوم يعني بجسم، والله ليس بجسم إذا ما في خلة، فنفوا الخلة يعني عن الله تبارك وتعالى المحبة، أن الله يتخذ عبد من عباده خليلا أن يحبه، وكذلك الكلام نفى أن يكون الله تبارك وتعالى وكلام، نفوا كلام الرب سبحانه وتعالى، قال ولم يكلم موسى تكليما، والله تبارك وتعالى أخبر أنه كلم، قال وكلم الله موسى تكليما كلاما، وقد ناداه الله تبارك وتعالى، فإنه نفوا هذا كذلك، نفوا الكلام وقالوا هذا مخلوق يعني يخلقه الله، فقال هذا الذي نفى عن الله تبارك وتعالى يعني الصفات على هذا النحو يستحق الذبح، وقال أنا الذي أتولى بنفسي يعني قتله، ما جعل قتله إلى يعني العسكر والجنود، وخلى أنا الذي سأتولى، فنزل بعد ذلك من على المنبر يعني في يوم هذا العيد وأخذ سكينا وذبحه أمام الناس لقتل فتنة جهاد، ومع هذا طبعا فتنته يعني انتقلت إلى هذا إلى جهل بن صفوان، وانتقلت إلى الخلفاء للأسف، انتقلت بعد ذلك إلى يعني بعض الخلفاء بني العباس الذين اعتقدوا هذه العقيدة ونشروها يعني في الناس بعد ذلك، لكن هذا كان مصير يعني المؤسس لهذه البدعة اللي هو الجعد بن درهم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أحمد بن سعيد أبو جعفر الدارمي قال سمعت أبي يقول سمعت خالد يقول الجهمية كفار بلغوا نساءهم أنهم طوالق وأنهن لا يحملن لأزواجهن ولا تعود مرضاه ولا تشهدوا جنائزها ثم تلا طه ما أنزلنا عليك الكتاب لتشقى إلى قوله القرآن ما أنزلنا عليك القرآن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا إلى قوله الرحمن على العرش استوى وأن يكون الاستواء إلا بجلوس. نعم، فهذا أيضا يعني كلام هؤلاء السلف وحكمهم يعني في الجهمية أنهم كفار وأن زوجاتهم إذا كانوا مسلمات لا تحل لهم، لأنه يجب أن يفرق بين الكافر والمؤمنة، فذول قال كفار مرتدين، وأنه لا يجوز أن يبقى عقدهم في النكاح باقي، وأنه يجب التفريق يعني بينهم وبين زوجاتهم المؤمنات، وأنه لا يعني يعاد مرضاهم ولا تتبع جنائزهم، وأن هذه يعني هي مقالاتهم يعني في الكفر، وقالوا إنها أيضا مما فعلوه نفوا يعني استواء الرب سبحانه وتعالى، استواءه يعني سبحانه وتعالى كما يليق بذاته فوق عرشه سبحانه وتعالى، وقرأ هذه الآيات طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى. أما قوله لا يكون استواء إلا بجلوس هذا في المخلوق، هذه الكلمة العبارة هذه لا شك أنها خاطئة، وهل يكون استواء إلا بجلوس هذا في المخلوق، لكن استواء الرب سبحانه وتعالى يليق بذلك كما قال السلف من ال يعني من أمثال الإمام مالك وغيره لما سئل عنه قال السوء معلوم لكن كيف مجهول، كل صفة يوصف بها الرب نؤمن بها لكن لا نعرف كيفية، في كل الصفات يعني كلام الرب يعرف الكيفية، نؤمن أن الله يتكلم لكن كيف يتكلم لا يعلم، فلا يوصف كلام الرب بكلام المخلوق، احنا كلامنا مثلا كلام الإنسان إنما هو بالإنسان وحنجرة وأحبال صوتية يعني هواء يخرج من الجوف، هذا كلام إنسان، لكن كلام الرب لا يقال بأن الله تبارك وتعالى يتكلم ككلام خلقه سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. وكذلك السمع والبصر وكل سائر الصفات. السمع كيف يسمع الإنسان؟ إنسان والله له أذن، في هذه الأذن التي يسمونها الأذن الخارجية هذه، وفي أذن وراءها الأذن الوسطى، سموها الأذن الوسطى، في قناعة وفي غشاء رقيق يسمونه طبلة الأذن، الذي تأتيها يعني ذبذبات الصوت فتحركها. ثم فيه الأذن الداخلية التي فيها عصب، هذا من طبلة الأذن يوصلها يعني مخ الإنسان، وأنه يترجم يعني بعد ذلك هذه الأصوات، هذا سمع الإنسان. لكن هل سمع الله هذا النحو؟ قال الله عنه سبحانه وتعالى. وكذلك البصر، الله سميع بصير. فالبصر في الإنسان، الإنسان يبصر بعين، هذه العين معلومة في البشر، ما هذه العين فيها العدسة الداخلية، وفيها العين كذلك هذه فيها الخلفية، فيها الشبكية، خلها الضوء، بعد ذلك يأتي إلى عصب يترجم هذه المرئيات إلى يعني معانيها. هذا الإنسان مخلوق، خلق الله تبارك وتعالى الإنسان على حد، والله سبحانه وتعالى يعني هو الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي ليس كمثله شيء. فالله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فكذلك سائر صفات الله للاستواء. فإذا قيل فلان استوى يعني على عرشه، أو كنا نقول استوى هذا الملك على عرشه أو كرسي، نعرف عرش الملك، سرير الملك، والله كرسي مصنوع من ذهب، عامل كذا، بعدين يموت يقول لك عيد الجلوس، يعني اللي توج فيه هذا اليوم وجلس على هذا العرش، وجلس حوله وزراؤه ويعني حاشيته وجنوده الواقفين على فيه، هذا استواء الملك. أو الاستواء المعنوي له، معنى استوى على أرض مصر يعني أنه ملكها وملك شعبها وأصبح هو المتصرف فيها. فهذه بالنسبة للمخلوق، لكن هل يوصف الخالق بهذا؟ فيقال إن استواء الله تبارك وتعالى كاستواء المخلوق؟ فالله تبارك وتعالى استواءه لا يكون مثل. شاهد أن الجهمية يعني ما نفوا كيفية الصفة، نفوا أصل وأوله المعاني أخرى، فنفوا هذه الصفات عن الرب سبحانه وتعالى. فهذا الرد عليهم، قال هؤلاء يعني كفار، وأنهم لا يعني يزوجون ولا يزارون مرضى ولا تتبع جنائزهم، ويعاملون معاملة الكفار. وكان عبد الله بن مبارك وكثير من السلف الذين نشأت هذه الجهمية في وقته يعدون يعني الجهمية من فرق المسلمين، فكانوا يعدون الفرق يعني كالخوارج والمرجئة والقدرية والرافضة. ثم إذا قيل لهم جهمية فقل لنا هؤلاء ليسوا من فرق المسلمين ولا الكفار، فرون أنهم لا يعدون، لا ينبغي أن يعدوا في فرق المسلمين كسائر الفرق من يعني الرافضة والقدرية والخوارج. ولذلك هنا قال هؤلاء لا ليسوا من المسلمين. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد قال حدثني الحسن بن عيسى مولى بن المبارك قال حدثنا حماد بن غيران قال سمعت إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار. نعم. هذا كلام تابع آخر، إبراهيم بن طهمان يقول الجهمية كفار. أخبر إن شاء الله.